بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز ويا رحيم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فما زلنا في الحديث المنهجي الذي وضعه الإمام ابن هشام في كتابه القيم الجليل سلف جذور الذهب، حين قسم الكلام إلى المرفوعات المنصوبات والمجرورات. وبدأنا معكم في الدرس الماضي الحديث عن المجرورات، وقسمها إلى ثلاثة أقسام: المجرور بالحرف، ثم المجرور بالإضافة، ثم المجرور على الجوار. بدأ بالأهم، الحديث عن الاسم المجرور، وبين لنا كما تذكرون الأقسام المنهجية الذي يعمل من خلالها حرف الجر. وضع لنا مجموعة حروف جارة، وبين لنا على ما تدخل. كلمة من، قال كلمة من تدخل على اسم ظاهر وعلى ضمير، ومثلها كلمة على. ذكر كلمة مذ ومنذ، قال هذه حروف جر في درسنا، إذا ارتبطت باسم زمان هذا كلام رائع. هذا التقسيم المنهجي. وصلنا إلى التقسيم السادس، حين قال: السادس ما يجر نوعا خاصا من المضمرات ونوعا خاصا من المظهرات، وهو رب. لعلكم تسمعون بهذا الحرف، كلمة رب وردت في اللغة، وردت في الحديث النبوي الشريف، وردت في عشرات الشوارب الشعرية، وردت في الأمثال والحكم العربية. كلمة رب تستحق حلقة بحث، كلمة رب وحدها تستحق دراسة مستقلة. لماذا؟ درس علماء اللغة لغات رب. ماذا درسوا؟ درسوا أولا لغات رب، كيف نطق العربي بكلمة رب؟ هل نطق بلغة واحدة هي اللغة التي نعرفها رب حرف ثلاثي؟ هل خفف هذا الحرف فقال ربا ربا؟ هذا تخفيف، لذلك حين نقرأ الآية القرآنية نقرأها بالتخفيف قراءة حفص. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كيف نقرأها؟ نقرأها بتخفيف رب، فنقرأ ربما ربما بالتخفيف، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الأصل ربما. لماذا؟ أصل الحرف أن يكون ثلاثيا، رب. مهم. إذن رقم واحد أيها الأكارم، درس علماء اللغة لغات رب. ثانيا، درسوا عمل رب. ماذا تعمل رب؟ ماذا تعمل؟ وجدوا أن كلمة رب وهو مجال درسنا، قالوا رب هي حرف جر شبيه بالزائد، حرف جر شبيه بالزائد، معناها ترتبط باسم مجرور. من خلال استقراء علماء العربية وجدوا أنها ترتبط باسم نكرة، باسم نكرة، وهذا الاسم المنكر يحتاج إلى صفة أو إلى صفات. ماذا نظرنا؟ نظرنا إلى العمل، حرف جر شبيه بالزائد، فلا يحتاج إلى تعليق، لا يحتاج إلى تعليق. ثالثا، نظروا إلى معناها. أي تركيز في كلمة ربا؟ هل نجد له معنى واحدا؟ قالوا لا، الأصل في كلمة ربا التقليل. ما الأصل؟ الأصل في معنى ربا التقليل. عند العرب من أمثالهم المشهورة: رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك لم تلده أمك. هذا قليل قليل. هذا درسنا. رب أخ، على ما دخلت رب؟ على اسم نكرة، على اسم نكرة. في الشعر العربي لدينا بيت أشبه باللغز: ألا رب مولود وليس له أب، ألا رب مولود وليس له أب، وذي ولد لم يلده أبوان. ما المقصود؟ هذا لغز، هذا البيت لغز. ما المقصود؟ ألا رب مولود وليس له أب. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، هل نقول قليل أم كثير؟ واحد. ألا رب مولود وليس له أب. سيدنا عيسى، وذي ولد، نحن أبناء من؟ أبناء سيدنا آدم. وذي ولد لم يلده أبوان، كلكم من آدم وآدم من تراب. هذا شرح اللغز. في الحديث النبوي الشريف: يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ما المقصود برب؟ هل التقليل أم التكبير؟ الله أعلم. ما يجر نوعا خاصا من المضمرات ونوعا خاصا من المظهرات وهو رب، فإنها أي اللفظة. لماذا قلنا فإنها أي اللفظة؟ لو كانت العبارة فإنه أي الحرف، هذا استعمال العلماء. فإنها إن جرت ضميرا فلا يكون إلا ضمير غيبة مفردا مذكرا، مرادا به المفرد المذكر وغيره، ويجب تفسيره بنكرة بعدها مطابقة للمعنى المراد منصوبة على التنوين، نحو ربه رجلا لقيت. هذا من كلام العرب: ربه رجلا لقيت، ربه رجلين، ربه رجالا، ربه امرأة، ربه امرأتين، ربه نساء. قال: وكل ذلك قليل. دخول رب على ضمير غائب يحتاج إلى تمييز، قال هذا قليل. وإن جرت ظاهرا فلا يكون إلا نكرة موصوفة، نحو رب رجل صالح لقيت. رب حرف جر شبيه بالزائر، رجل اسم مجرور لفظا، اسم مجرور لفظا، منصوب محلا مفعول به للفعل لقيت. صالح صفة، جملة لقيت الخبر. سأسألكم سؤالا هندسيا لعلكم استغربتم لماذا أعربت كلمة رجل مفعولا به؟ استغربتم أم لا؟ نعم. سأسأل سؤالا هندسيا: لو كانت العبارة ربه رجل صالح لقيته، ما إعراب رجلين؟ مبتدا. في القرآن الكريم: من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له. من اسم شرط جازم مبني على السكون، ما المحل الإعراب له؟ قيسوا عليها عشرات الآيات بمحل نصب مفعول به مقدم للفعل يضلي. لماذا؟ الفعل يضلي، الفعل متعدي، ما أخذ مفعوله. يضلي الله اسم الجلالة، اسم مرفوع على التعظيم فاعل، أين مفعول يضلي؟ كلمة من الشرطية التي لها حق الصدارة. واضح؟ ثم قلت كلمة قال ويجوز حذفها معه. الحديث الآن عن حذف كلمة ربا التي هي أصل في بحثنا. قال فيجب بقاء عملها، وذلك متى نجد ربا محذوفا؟ هل لها دليل؟ قال وذلك بعد الواو كثير والفاء وبل قليل، وحذف اللام قبل كي وخافض أن وأن مطلقا. سيشرح لنا الأفكار الأخيرة في المتن. قال وأقول لما ذكرت أن رب تدخل على المنكر بينت أنه يجوز حذفها معه، وأشرت بهذا التقييد إلى أنها لا يجوز حذفها إذا دخلت على ضمير الغيبة، ثم بينت أنها إذا حذفت وجب بقاء عملها. غابت كلمة ربة التي تحتاج إلى اسم مجرور منكر. يا ترى هل هناك نائب ينوب عنها؟ هل هناك إشارة؟ هل هناك وكالة أخذتها بعض الحروف؟ قال وأن هذا الحكم قليل، بينت أنها إذا حذفت وجب بقاء عملها، وأن هذا الحكم أعني حذفها وبقاء عملها على نوعين كثير وقليل. فالكثير بعد الواو، أظن طلابنا من الصف العاشر يحفظون وليل كموج البحر أرخى سدوله. يأتي مدرس النحو فماذا يقول؟ هذه الواو اسمها واو ربا حرف جر شبيه الزائد، تدخل على اسم منكر. إذن التسمية شرحوها في درسنا، تغيب ربا، تأتي الواو، تأتي الفاء، تأتي بل، ربما تغيب ولا يذكر شيء. قال فالكثير بعد الواو كقوله وبلد مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. وبلد، يقول الشراح ورب بلد، ورب بلد مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. أين الشاهد؟ الشاهد بكلمة وبلد، الواو واو رب حرف جر شبيه زائد، بلد اسم مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدا، وقوله وليل كموج البحر. البيت لامرئ القيس أمير الشعراء كما تعلمون. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. أين الشاهد؟ وليل ورب ليل بعدها ودوية، معنى واضح أيضا. والقليل بعد الفاء، الآن تحذف ربا ويأتيني الفاء، تأتيني الفاء. قال والقليل بعد الفاء وبل، كلمة بل حرف إدغام، أما الفاء فهي في الأصل حرف عطف. مثال ذلك بعد الفاء قول امرئ القيس فمثلك حبلى قد تركت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. وفي رواية من روى بجر مثل ومرضع، وأما من رواه بنصبهما فمثل مفعول لي طرقت بحبه مقدم، وحبلى بدل منه. ومثاله بعد بل التي هي للإضرار، حرف إضرار، قوله بل بلد ملء الفجاج قتمه، بل بلد ملء الفجاج قتمه. الشاهد بكلمة بل، بل رب بلد ما شأنه بل. الآن أمامي حديث ممتع له شواهده الواسعة في القرآن الكريم، حين قال: ثم بينت أن حذف حرف الجر لا يختص بربة، بل يجوز في حرف آخر في موضع خاص، وفي جميع الحروف في موضعين خاصين. أما الأول ففي لام التعليل، حين نذكر أقسام اللامات، اللامات استحقت من قدام العلماء كتبا، كالإمام الزجاجي رحمه الله. الإمام الزجاجي ألف كتابا سماه اللامات، أورد في كتابه أكثر من 30 قسما للام. تصوروا جزئية واحدة اللامات تستحق كتبا. هذه اللغة العربية لغة العبقرية، لغة البيان القرآني. وحين نستمتع بمعرفة أقسام اللامات نستمتع بالحديث عن المعاني، ونستمتع بقراءة كل آية قرآنية. الحروف كما تعلمون، حروف المعاني، لها قيمة تعبيرية كبرى. كل حرف درسنا شكله، درسنا وظيفته، درسنا معناه، درسنا أسراره البلاغية في كل حرف. الشكل، ألا يعنى عالم التجويد بشكل اللام؟ اللام المفتوحة تختلف عن اللام المقصورة، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. اللام مفتوحة جاءت أول الكلام، ارتبطت بمبتدأ، لأنتم لام التوكيد الابتدائي، لام الابتداء. من أين جاءت التسمية؟ من أين؟ من دخولها على مبتدأ، لأنتم لام الابتداء. ماذا أفادت؟ أفادت التوكيد. أصل الكلام أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أراد المولى سبحانه وتعالى أن يؤكد هذا الخبر، فماذا أدخل؟ لأنتم لام الابتداء. من أين جاءت التسمية؟ من دخولي على المبتدا. ما الغرض المعنوي؟ التوكيد. الآن الحمد لله رب العالمين، ما حركة اللام؟ حركتها الكسر. هذه اللام مكسورة، عملها الجر، كسر قياسا على عملها. لاحظوا الروعة، هذا كله من تعليلات النحويين. لله، اللام مكسورة تبعا لعملها. ماذا تعمل اللام المجرورة؟ لام الجر، تعمل الجر. نعم، ما معناها؟ الحمد لله لام الاستحقاق، لام الاستحقاق. قال ابن هشام في المغني: لام الاستحقاق وهي اللام الداخلة بين معنى وذات. لام الاستحقاق هي الداخلة بين معنى، الحمد اسم معنى الله، واسم الجلال الله اسم الذات الإلهية. دخلت اللام بين إيه؟ بين اسم معنى وذات. لذلك ما التقدير؟ الحمد مستحق لله، أجمل تقدير. أما الأول ففي لام التعليل، هذه لام التعليل تشبه كي جئت لأتعلم، ضعوا بدل اللام كي، جئت كي أتعلم، من هنا جاءت التسمية. أما الأول ففي لام التعليل، فإنها إذا جرت كي المصدرية وصلتها جاز لك حذفها قياسا مضطردا. ولهذا تسمع النحويين يجيزون في نحو جئت كي تكرمني، هذه العبارة كم إعرابا من كلمة كي، يقولون يجوز أن تكون كي تعليلية، يعني هي الجارة. معي أنتم؟ هنا أقول كي تعليلية أي هي الجارة، لأن هي حرف جر، وأن مضمرة بعدها، هذا الإعراب الأول، كي حرف جر وأن مضمرة بعدها، تكرمني مضارع منصوب بأن المضمرة، هذا رقم واحد. الآن ما الاحتمال الثاني عند المعربين؟ قال يجوز أن تكون كي مصدرية ليس لها عم، واللام مقدرة قبلها. ما الأصل؟ لكي اللام حرف جر، كي صارت الآن حرف مصدري ونصب، تكرمني مضارع منصوب بكي، كلاهما صحيح. وأما الثاني أرجو أن نهتم بهذه الفكرة. لماذا؟ هذه الفكرة أيها الأكارم التطبيق العملي عليها بمئات الشواهد القرآنية. أرجو منكم الاهتمام، أرجو الاهتمام. عنوان المسألة التي سيذكرها ابن هشام رحمه الله عنوانها حذف حرف الجر قبل أن وأن، هذا العنوان، حذف حرف الجر أيا كان، حذف حرف الجر عنوان المسألة، حذف حرف الجر اللام الباء عن أي حرف جر، هذا الحذف أين؟ قبل المصدر المؤول المؤذن حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا درسنا. ما أصل التركيب أشهد أن لا إله إلا الله؟ الفعل شهد، ألا يحتاج إلى واسطة؟ ما هي؟ الباء، الباء معناها المؤذن حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما مقصوده؟ أشهد به، أشهد به، هذه الباء حذفها العربي، مئات الشواهد القرآنية حذف منها حرف الجر، هذا درسنا. ما نوع هذا الحذف؟ ما حكمه؟ قياس مضطرب كثير، يحذف حرف الجر كثيرا قياسا باضطراد قبل أن وأن، هذا واحد. السؤال الثاني، ما إعراب المصدر المؤول؟ يعني ما إعراب لا إله أن لا إله إلا الله؟ ما إعراب أشهد أن لا إله إلا الله؟ إعراب المصدر المؤول رقم واحد في محل جر عند الخليل بن أحمد والكسائي، ثانيا في محل نصب عند سيبويه والفراء. احفظوا هذا الإعراب، لماذا؟ سيطبق بمئة آية. ما رأيكم؟ بمئة آية إذا عرفنا توجيه النحويين. الآن ابن هشام ماذا يريد أن يقول؟ وأما الثاني من الحذف الكثير فإذا كان المجرور أن وصلتها أو أن وصلتها، معناها أمامي مصدر مؤول، فالأول كقولك عجبت أنك فاضل، أي من أنك، ماذا حذف المتكلم؟ حذف حرف الجر، ما نوع هذا الحدث؟ ما حكمه؟ واسع قياس. وقال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أين الشاهد؟ الفعل بشر، ماذا يقول علماء اللغة؟ أي واسطة تحتاج إليها بشر؟ بشره به. هل وجدنا الباب؟ ما وجدناه. إذن ماذا قال ابن هشام؟ أي بأن لهم جنات. قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، ما التقدير؟ ولأن المساجد لله. والثاني كقولك، الآن تحدث عن كلمة أن، المصدر الأول من أن. هل يغيب عنكم أيها الأكارم الحروف المصدرية؟ تذكرونها؟ الحروف المصدرية أن، أن، ما، لو، كيف. أضاف المفسرون وبعض قدام النحويين أضافوا كلمة الذي، أضافوا همزة التسوية، أضافوا كلمة إل. أنا عندي 8 أدوات، واضح؟ هذه اسمها حروف مصدرية. قال: والثاني كقولك عجبت أن قام زيد. ما التقدير؟ أي من أن قام. وقال الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه أن يطوف، ما التقدير؟ في أن يطوف، حذف حرف الجر في، بقوله تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله. ما إعراب إياكم؟ يخرجون الرسول وإياكم، ضمير منفصل معطوف على الكاف، على كلمة الرسول، مفعول به يخرجون الرسول ويخرجونكم. لكن عبارة القرآن مختصرة. لماذا سألتكم عن إعراب إياكم؟ من أجل الوقف. أحسن، سألتكم عن إعراب إياكم من أجل الوقف. هل أقرأ لكم إياكم أن تؤمنوا بالله؟ أعوذ بالله. أحسنت، أنت طالب علم. يخرجون الرسول وإياكم، لماذا؟ لماذا أيها الأكارم؟ لأن تؤمنوا، لأجل إيمانكم. واضح؟ كلام رائع جدا. الآن وقيل في: يبين الله لكم أن تضلوا. حين بدأ ابن هشام بكلمة قيل، معناها سيقول لطالب العلم: هذه الآية فيها رقم 1، في رقم 2، رقم 3، صح؟ هذا أسلوب المؤلف. هذه الآية وما يشبهها، المصدر المؤول فيه شبه، يكون إجت كهرباء الأصلية. خير الله. المصدر المؤول كما ذكرنا قبل قليل، المحل الإعرابي له بحسب السياق. المصدر المؤول المحل الإعرابي له بحسب السياق، يرد مبتدا ويرد خبرا ويرد مفعولا به ويرد مضافا إليه. هناك شواهد واسعة. المصدر المؤول مفعول لأجله، ما إعرابه؟ المصدر الأول فيه رائحة المفعول لأجله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، رائحة المفعول لأجله في المصدر الأول واضحة أم لا؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الآن هذه الآية وما يقرب من 30 آية، وأعطيكم العدد لماذا؟ حتى يقرأ طالب العلم، يقرأ المتدبر للقرآن، يقرأ ويقارن، يا ترى هذه الآية ضمن 30 مصدر مؤول فيه رائحة المفعول لأجله، كهذه الآية الأخيرة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الآن هذه الآية لها إعراب عند علماء البصرة، ولها إعراب عند علماء الكوفة. عالم البصرة ماذا يقول؟ خشية أن تزول أعطاني ماذا؟ أعطاني المفعول لأجله الصريح، إن الله يمسك السماوات والأرض لماذا؟ خشية أن تزول. هذا رأي من؟ رأي علماء أهل البصرة. عالم الكوفة ماذا قال؟ إن الله يمسك السماوات والأرض لأن لا تزولا. ماذا فعل؟ أعطاني لام التعليل أو لام الحكمة، وأعطاني اللام النافية لأن لا تزولا. إذن هذان التوجيهان يقاس عليهما ما يقرب من 30 آية قرآنية، منها الشاهد الذي أتى به ابن هشام حين قال وقيل في يبين الله لكم أن تضلوا، قيل إن الأصل لئلا تضلوا، رأي من؟ رأي علماء الكوفة. فحذفت اللام الجارة التي هي لام كي لام الحكمة ولا النافية، وقيل الأصل كراهة أن تضلوا، لمن هذا الرأي؟ علماء البصرة. فحذف المضارع وهذا أسهل، وقال الله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، التقدير في أن تنكحوهن على خلاف في ذلك بين أهل التفسير. لماذا؟ أمامي يتيمة هي جميلة، جاءت الرغبة فيها. أمامي يتيمة ليس فيها هذا الجمال، ترغبون عن. الآية ما ذكرت لا كلمة في ولا كلمة عن، هذا التعبير القرآني. جاء دور من؟ جاء دور المفسرين في اختيار حرف الجر المناسب. نكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك أنت يا رب تجعل الحزن إذا زدت سهلا. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن في أزارة سيدنا كمان هنا ذاكرة هنا في أن وأن، فإن كان عن كل مذكورة مجيك مخيم أنا أنت بس أي نعم سيدة فهم مجيك مخيم تعدد النسخ أشوف طلابة أكاد أصدقائي الله يبارك فيكم يا رب صلى الله عليه وسلم إياكم مجيك مخيم. بارك الله فيك. تمام.